بسم الله الرحمن الرحيم. في أحاديث الفتن والملاحم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر الشيخ بعض الفتن الخاصة ثم يذكر الفتن العامة. فمن الفتن الخاصة المال، المال هذا فتنة. قال تعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فذكر الشيخ حديث أبي عبيدة لما قدم بمال البحرين، ولما جاء الأنصار وتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون المال، فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو تلهيكم كما ألهتهم. فإذن المال فتنة. الفتن نوعين: فتن خاصة وفتن عامة. الفتن العامة لتعم قتال أو شهوات عامة أو موجات، لكن الفتن الخاصة كل واحد منا الآن مبلي، فمن ذلك المال تحذر تنتبه، فإن المال فتنة فتنة. ومن طمع في المال فإن قد يذهب عليه كثير من دينه. وأعظم من فتنة المال فتنة الرياسة، كما قال سفيان الثوري، يقول: كل باب من أبواب الدنيا وجدت عليه على الزهد فيه زحام. يعني اللي يزهد في النساء واللي يزهد في المال، خاصة في العراق ذاك، قال: إلا باب الرياسة ما وجدت فيه زهد. الباب اللي باب الزهد في الرياسة لقيته خالي، ما عنده أحد. كل واحد النفس تطلب العلو وتطلب التشرف وتطلب المنصب وتطلب الجاه وتطلب الإشارة إليه بالبنان، فيقول الزهد في الرياسة هو أصعب شيء. فهذه كلها فتن، هذه فتن. وقال سفيان أيضا: آخر ما يخرج من القلب من أمور الدنيا حب الرياسة. يعني هذا متمسك في القلب، يطلع حب النساء وحب المال وحب هذا، لكن حب الرياسة هذا متمسك آخر ما يطلع مع الجهاد الكثير. ولا تجد أحد إلا وإلا بعضهم يطلب العلم حتى يترأس، حتى يذهب هناك ويصير مقصود ويأتي فلان ويأتي فلان، هذا خاب وخسر مسكين بضاعة خاسرة. وبعدين إذا رأسك 5 10 100 ثم ماذا؟ أضعت نصيبك في الآخرة. وبعضهم قرب من سلطان وبعضهم منصب بعضهم كذا، هذه فتنة. كذلك من الفتن النساء، والنساء فتنتهن فتنة. الأم قد تكون فتنة، لأن المرأة مع ضعفها إلا أنها شديدة التأثير وخطيرة جدا. ولذلك قال الله: إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم. أتى الله بهذه العبارة عدو لكم حتى ننتبه فاحذروهم. الأم، بعض الصحابة كادت أمه تفتن. سعد بن أبي وقاص أمه كان يحبها حبا شديد وبار بها، جلست في الشمس قالت: ما أكل ولا أشرب ولا أستظل حتى ترجع وتكفر أو أموت وتعير بي. لكنه لما أصل أمر التوحيد قال: موتي، لو تموتين 100 موتة. فالمقصود الأم فتنة، قد تردك عن الجهاد عن الهجرة عن طلب علم عن كذا، وقد تكون أم خير. البنت، الزوجة، الأخت، القريبة، كذلك الأجنبيات فتنة النساء. ولذلك يقول ابن مسعود: من أراد أن يكرم دينه فليحذر من 3 مواطن، من أعظم مواطن الفتنة: لا يخلو بالنسوان، ولا يدخل على السلطان، ولا يجالس أصحاب الأهواء. شوف كيف جماعة ابن مسعود. هذا من أراد أن يكون دينه كريم عنده وغير مهان وغير معرض للخطر، 3 أشياء: لا يخلو بالنسوان، ولا يدخل على السلطان، ولا يجالس أصحاب الأهواء. فالمراد أن الشيخ الآن لما تكلم في أحاديث الفتن بدأ بالفتن الخاصة اللي كل واحد منا يفتن بها، ولكن كما قال في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام ونحو ذلك. ولا كل واحد منا مفتون نوع من الفتنة. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: ولهما عن أسامة بن زيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة، في الصحيحين حديث أسامة: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نبهك إلى موضع الخطر فانتبه، فإن المرأة معها 1000 شيطان حتى توقعك في الفتنة. ولذلك بعض الصحابة فهم من ذلك البدء بها في آية آل عمران. وش قال الله؟ زين للناس حب الشهوات من النساء. فهي أعظم شيء، لأن الترتيب هذا مقصود. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الإبل والغنم والحرث المزارع، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نعم. ولمسلم من حديث أبي سعيد: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الله واتقوا النساء. وهنا في هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الفتنتين، فتنة الدنيا وفتنة النساء، فقال الدنيا حلوة خضرة، يعني لها بهجة ولا زينة، والناس تسابق عليها يفرحون بالدنيا. هذا الآن لما جاءهم بعض المكافآت والرواتب شوف كيف فرحهم، وفرح شديد، فهي حلوة وخضرة، لكن من أتته بإشراف نفس نزعت البركة، ومن أتته بسخاوة نفس وعدم طلب وعدم تشرف جاء معها البركة، ولا هي حلوة خضرة، والنفوس مركب فيها حب المال. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إذن هذه الفتن، هذه فتن عظيمة، انتبه لنفسك. نعم. وله عن حذيفة قال: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. إذن حذيفة الآن يتحدث عن الفتن العامة، حذيفة خبير بالفتن الخاصة وبالفتن العامة، فيقول هنا: إني أعلم الناس بكل فتنة تكون بيني وبين الساعة. إذا كان فتنة يعني مشتهرة، ولا الفتن الصغار كثيرة، لكن فتنة مشتهرة. نعم. وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. نعم، يقول حذيفة: أنا ليس عندي شيء خاص في الفتن، وإن كان عنده اسماء المنافقين وعنده أشياء، لكن حذيفة كان رضي الله عنه هو بنفسه يعني مركز على هذا الباب، فكان الناس يسألون عن الخير هو يسأل عن الفتن وعن الشر خوفا أن يدركه، فكان عنده براعة في هذا الباب، في باب الفتن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عن الفتن، حدثنا، وذهب أولئك الرهط، ما بقي إلا أنا. فلذلك قال في أول كلام: أنا أعلم الناس بكل فتنة. وفي هذا الجواز ذكر ما عند الإنسان إذا كان لا يعرف قدره، كما قال ابن مسعود: لو أعلم أحد أعلم مني بالقرآن ذهبت له. وحذيفة يقول: لو أحد أعلم مني بالفتن أنا أعلم الناس بالفتن. هذا ليس من التزكية المذمومة، وإنما هذا من باب إخبار الموجودين بما عندي من العلم حتى تأخذوا عني، وليس من باب التشرف. ثم ذكر من الفتن، قال: منها ثلاث لا تكاد تذر شيء، فتن عامة، قد تكون الله أعلم موت النبي صلى الله عليه وسلم ومقتل عثمان والدجال، هي اللي جاء أنها فتن كبار، وموت النبي عليه الصلاة والسلام فتنة جارفة، ما بقي يصلى يعني سبحان الله العظيم أشهر حتى نعرف أن الأمور تتغير بسرعة. في حجة الوداع معه 100,000 يحجون معه، والناس والخير والمساجد قائمة، بعد ذلك بأشهر قليلة، يعني هو مات في ربيع وبعد 5 أشهر بعد حجة الوداع ما يصلى في الجزيرة كلها كما في البخاري عن ابن عباس إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بالأحساء بهجر فقط، هذا اللي يصلى فيه، والباقي كلهم رجعوا. فالأمور تتغير بسرعة، نسأل الله العافية والسلام. هذه فتنة عامة جارفة، أكثر قبائل العرب تورطت فيها، وفتنة مقتل عثمان فتنة جارفة عامة، وهي التي انشق فيها الأمر وبدأت فتن الشهوات والشبهات والأهواء والخوارج والمرجع خرجوا من ذلك الوقت، وفتنة الدجال هذه أيضا تعم الأرض كلها، هذه الكبار والله أعلم، وقد يكون فيها المراد فتن أخرى غير هذا. وفتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. ما هو الرابط بين رياح الصيف بين الفتن؟ عدة روابط، لكن من الروابط من يمين ومن شمال أنها تأتي من كل اتجاه. رياح الصيف معروفة، مرة تجي من شرق ومرة تجي من غرب، مرة من جنوب مرة من شمال، رياح الصيف يعني تتقلب، أحيانا في أول النهار الهبوب من هنا وفي وسط النهار تجي الهبوب من هنا، فهذا مثل الفتن تأتيك من كل اتجاه، وأيضا منها صغار ومنها كبار، هذه الفتن العامة. نعم. وله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأل ما يخرج أهل المدينة من المدينة. إذن هذا يدل على مسائل: أول شيء القدر، كل شيء مفروغ منه مقدر، كل ما سيحصل من الغيوب مفروغ منه، ليس في أمر يستأنف. فلذلك أخبر حذيفة بما هو كائن إلى يوم القيامة من الأمور العامة يعني، وليس خصوص الناس، هذا من علم الله. والأمر الثاني إن حذيفة نفسه كان يسأل، ولذلك برع، برع هو في باب الفتن، لأنه كان يسأل باستمرار، حتى قال ما تركت شيء إلا سألته، إلا بقي عليه سؤال واحد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المدينة يتركونها أوفر ما تكون وأعمر ما تكون، يتركونها أهلها، حتى ما يكون في المسجد النبوي إلا السباع والكلاب فيه والوحوش خالية. فيقول نسيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، ما الذي يخرجهم من المدينة، نعوذ بالله من الفتن. نعم. وله عن أبي زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. نعم، أعلمنا أحفظنا. نشوف هذا الآن يوم واحد، سبحان الله العظيم، صبر الصحابة على العلم، صبر، يصلي بهم الفجر عليه الصلاة والسلام، هذا في مسلم الحديث، ثم يصعد المنبر ويخطب إلى الظهر، ثم ينزل يصلي، ثم يخطب إلى العصر، ثم ينزل يصلي، ثم يخطب إلى المغرب، يعني من يوم كامل قال شيء 12 ساعة كلها خطبة واحدة، ليست خطبة جمعة، هذه خطبة بيان لما سيحدث، وهذا كان في آخر وقت. قال حذيفة فأعلمنا أحفظنا، كل ما تمسك من خطبة هذه شيء فأنت أعلم من غيرك، يعني هذا وحي قيل لهم. ولعل منها ما ذكره أبو هريرة قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثثته فيكم ووعاء لو بثثته قطع هذا بالعوم، منها الفتن اللي تحصل وإمرة الصبيان والقتل وغير ذلك. ولذلك لما قيل لسعيد ابن المسيب وهو صهر أبي هريرة زوج ابنته قال وش فيه الوعاء هذا، الناس يتشرفون إلى الوعاء اللي ما بث، وكيف يقتل أبو هريرة وكيف يكذب ولماذا لم يتكلم؟ فكان هذا بعد ما رميت الكعبة بالمنجنيق، وأبو هريرة ما أدركها، أبو هريرة كان يدعو الله يقول اللهم لا تدركني سنة 60، هذا من علمه من وعائه اللي ما بث، كان يمشي في الطرقات يقول اللهم لا تدركني سنة 60 وإمرة الصبيان. مات 58 أو 59، جاءت 60 تولى يزيد وهو من الصبيان قبله كلهم كبار وعقلاء، وضربت الكعبة بالمنجنيق، قتل ابن الزبير، قتل الحسين، وحصلت الفتن الكبار. فقال أي سعيد لو كان أبو هريرة أخبركم بهذا قبل أن يحصل كذبتمه وسفهتمه، الآن انظروا من كان يصدق أن الكعبة ترمى بالمنجنيق وتهدم ويقتل ابن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول دعوني أذهب إلى يزيد وبايعه أو أرجع إلى الحجاز، ثم يقتل الشرار الناس ويحصل ابن الزبير يصلب على باب المدينة، من كان يظن أن هذا سيحصل؟ فالمراد أن هذه ما فيها مصلحة التحديث بها، ولذلك قال تركت الوعاء هذا مغلق عليه واللي ينفعكم بثثته فيكم. فبعضه من هذا، من هذه الخطبة اللي من الصبح إلى المغرب، سبحان الله العظيم. في بعض الألفاظ قال ما من رجل له فتنة يبلغ من معه 300 رجل فقط إلا أخبرنا باسمه واسم أبيه، كل هؤلاء اللي يبلغون بن لادن وجهيمان وأمثالهم كلهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، إذا كان يبلغ اللي معه 300 سمي لنا باسمه واسم أبيه. نعم. وله عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلموا لهم. وكذلك ورثة الأنبياء، حتى لو كان الناس ما يريدون هذا الشيء، ما من نبي إلا كان عليه واجب أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وورثة الأنبياء اللي قاموا مقام الأنبياء يجب أن يدلوا الناس على خير ما يعلمون لهم، حتى لو كان الناس ما يريدون هذا الكلام لابد أن تدلهم. نعم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، الله المستعان، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر. إذن عافية هذه الأمة في أولها، وآخر هذه الأمة اللي هو نحن سيصيبهم بلاء وفتن وأمور تنكر، والله المستعان. نعم. فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، كل ما جاءت فتنة ترقق ما قبلها، كل واحدة تكون مثل موجات البحر، كل ما جاءت موجة وقال هلك فيها ناس جاءت الموجة اللي بعدها أشد وأعتى، ثم الموجة اللي بعدها أعتى، وهكذا كما تلاحظون الآن، صلى الله عليه وسلم. نعم. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. نعم، مثل الغريق اللي كل ما رأى موجة قال هذه هذه هذه اللي بذهب فيها، فإذا عدت جاءت الأخرى أشد منها، ولذلك يقول حذيفة ما ينجو إلا من يدعو بدعاء الغريق، يا ربي سلم سلم. ثم وهذه ميزة في حذيفة، إنه ما يتكلم دائما بأشياء للمعرفة الخاصة، لا، يدلك أنت ماذا تفعل. في حديثه الطويل سيأتي قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك. هنا لما ذكر الفتن يخبرك بسبيل النجاة، لأن يعني الصحابة يريدون العلم للعمل ليس للتفكه والمعرفة، ولذلك أخبرك في آخر الحديث بالنجاة، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث مرفوع. نعم. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، إذن من أحب أن يسلم الفتن، أيكم يحب أن يسلم من الفتن، يسلم لدينه وعرضه وعقله ونفسه ويموت في عافية ويحيى في عافية، فليأخذ بهذه الوصايا اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى: فلتأته إيمانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه واحدة، يمسك الإيمان بالله واليوم الآخر، ويحذر مما يزيغ قلبه عن الإيمان، ويحضر مجالس الذكر، وينتبه من الردة، فإن الفتن يكون فيها موجات من الردة. يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يأتيك منيتك إلا أنت مؤمن. كيف؟ فعل أسباب الثبات. نعم. وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الثانية: تأتي للناس ما تحب أن يؤتى إليك، دائما تحب للناس ما تحب لنفسك، ما يكون في قلبك غل ولا تنفرد عن الناس ولا تنحاز دونهم، تكون مع المسلمين كما قال في الحديث الآخر: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أنت متى تكره للناس الخير؟ إذا انحزت عنهم، تغل عليهم. نعم. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. هذه الوصية الثالثة: لزوم الإمام، مدام الناس لهم إمام فإذا أنت بايعته، وليس كل الأفراد يبايعون، يبايع وجوه الناس. الصديق رضي الله عنه ما بايع إلا وجوه الناس، لكن اللي في الدولة الإسلامية كلها ما يبايعون، لكنهم تبع لعلمائهم ووجوههم. ما في إمام يبايع أفراد الرعية واحد واحد، لأن بعض الناس الآن يقول: أنا ما بايعت. إذا بايع الناس فأنت تبعا مبايع. فقال: فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإنها عصمة. لزوم الجماعة والإمام عصمة، وأكثر من هلك من انفرد عن الجماعة والإمام. نعم. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. إذا جاء واحد ينازع الإمام المستقر له الأمور، اضربوا عنق الآخر كائنا من كان. إذا كان ينازعه، مثل الآن اللي يظهرون الدين وهم إنما ينازعون الناس في سلطانهم الذي أعطاهم الله عز وجل، يقولون: أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فهذا حكم الله فيه أن يضرب بالسيف كائنا من كان، سواء كان ليبرالي ولا شيخ ولا غيره. إذا كان ينازع إمام مستقر له الأمر، اضربوه بالسيف كائنا من كان حتى يستقيم لكم الدين والدنيا. ولذلك قال سفيان: لو يأتيك المهدي بنفسه يطرق عليك الباب، قل: لا أبايعك حتى يستقيم لك الأمر. يقول: لا تكون أول واحد يبايع، لأن فيه مهديون كذابون. فيقول: لو يأتيك المهدي يطرق عليك الباب ويقول بايع، قل: إذا استوسق لك الأمر أبشر، أنا مع الناس، أما أكون أنا أول واحد لا، لأن المهدي سيكون حكم عام. فإذا كان هذا في المهدي اللي يعيدها خلافة على منهاج النبوة، فما بالك بمن الآن كل من ظهر على إمام تبعه وأرادوا الفتن وأرادوا. نعم. ولهما ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. سبحان الله، نحمد الله على التوفيق والهداية. هذا الحديث ترى غيركم تمر عليها أثقل من الجبال، والله أناس يظهرون الخير لا مرة الحديث هذه كأنها تحز في قلب حز ما يريدها، يريد فقط. وهذا كما قال أبو قلابة: هذا قاسم مشترك بين كل من في قلبه بدعة أو هوى، لا بد أن يغل على المسلمين، لا بد أن يحب السيف، لا بد أن يتشمم رائحة الدم، ما يرتاح إلا في المظاهرات والثورات والاعتصامات والخراب والفساد، يستانس ينبسط يجد عيشته فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: البديل عن هذا كله مهما رأيت من أميرك شيء تكرهه حتى في أمور الدين، ما لم ترى الكفر البواح اللي عندكم من الله برهان، في أمور الدنيا، في الأثرة، في المناصب، في غيرها، البديل ما هو؟ الناس الآن عندهم حلول، مظاهرات وخروج. البديل الشرعي اللي أوصى به الله عز وجل عبادة على لسان رسوله: اصبر إن كنت من أهل الآخرة، ولا يصبر إلا صاحب آخرة. وأما صاحب الدنيا يقول: كيف أصبر؟ أخذوا عنا وفعلوا وسووا واستأثروا، هذا كله موجود في الحديث. قال: فليصبر. إذا كان يريد عز الدين واجتماع المسلمين، والله لو انحلت هذه الجماعة لذهب الدين والدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من فارق الجماعة شبر، شبر واحد، مو بحاط له حزب وأشياء سرية ومظاهرات وفساد، لا، لو تطلع عن الجماعة شبر. ثم تموت وأنت في الشبر هذا، فميت جاهلي صلى الله عليه وسلم، خلعت ربقة الإسلام من عنقه. فالخلاصة أن المنجاة من الفتن لزوم جماعة المسلمين إمامهم، ولا يكون في قلبك غل. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: ثلاث تطرد الغل من القلب: إخلاص العمل لله، ما يكون قصدك الدنيا. أكثر هؤلاء اللي في قلوبهم غل يدورون على الدنيا، أخلص العمل لله يطرد الغل من قلبك. والثانية لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إذا قال واحد من المسلمين اللهم نسألك العافية، كأن كلهم دعوا، يجيب الله لهؤلاء المجموعة، الدعوة تحيط بهم، واللي خارج عنهم ما تشمل الدعوة، فيكون رجل صالح من الجماعة يدعو فتشملك الدعوة. والثالثة مناصحة من ولاه الله الأمر، تناصح، إذا نصحت برئت الذمة. وش تبغى أنت؟ تريد ملك؟ تريد الذمة؟ تبرأ. مناصحة من ولاه الله أمركم، هذه الثلاث تطرد الغل من القلب. قالها في عرفة، وقالها في منى، وقالها في كل مكان يكررها عليه الصلاة والسلام، لا يغل معهن قلب مسلم. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.